على أن يحييهم بعدما أماتهم، وأن ذلك من أسهل شيء على الله عز وجل. أسهل ما يكون على الله عز وجل هو بعث هذه الأجساد بعد موتها. فقال الله عز وجل: وكم أهلكنا. فهذا انتقال من ماذا؟ من الاستدلال على الآيات، الاستدلال على قدرة الله عز وجل وقوته، إلى تهديد هؤلاء الكفار المكذبين، فهو إذن معطوف على ما قبله. وكم أهلكنا قبلهم، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم عن إهلاكه. الإهلاك هو إلحاق الهلاك من الموت والعقاب والخزي والعار والتنكيل، وهذا الهلاك في الدنيا، وهو ليس كل الهلاك، يعني العقاب ليس محصور في إهلاك الله سبحانه وتعالى للمكذبين في الدنيا، فعذاب الآخرة هو العذاب الذي يدوم ويستمر، وهو العذاب الحق، لأن الآخرة جعلها الله سبحانه وتعالى دار جزاء كما جعل الدنيا دار عمل. ولهذا الله سبحانه وتعالى قد يعجل العقوبات للكفار والمكذبين، وبعض العقوبات بالنسبة لأمة الإسلام يكون تكفيرا لبعض السيئات التي ارتكبتها، وبعضها قد لا يكون تكفيرا، يكون هو جزاء وعقاب على ما ارتكبه الإنسان من معاصي، من تقصير أو تفريط في حق الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يخبر يقول: وكم أهلكنا، والمعنى يعني أهلكنا كثيرا. كم يعني عددهم لا يمكن أن يحصى وأن يعد، بل الذين أهلكهم الله عز وجل من القرون، من الأمم السابقة، من الجماعات، أمم كثيرة وجماعات كثيرة. فقوله كم دليل على كثرة هؤلاء الهالكين، إما من حيث العدد، وإما من حيث أنهم أمم وجماعات شتى. وكم أهلكنا يعني كثيرا ما أهلكنا. وإهلاك الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المكذبين لدعوة الرسل، المستهزئين بهم، المنكرين لعقيدة البعث، الله عز وجل سلط عليهم أنواعا من الهلاك. لم ينحصر إهلاك الله عز وجل لهؤلاء الناس وهذه الأمم بهلاك واحد أو عقاب من جنس واحد، وإن كان مصيره واحد هو الموت، ولكن يختلف. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى أهلك قوما بالإغراق، بالطوفان، أنزل الله عز وجل عليهم من السماء ماء مدرارا، ثم أمر الأرض أن تنفجر أيضا أنهارا، فالتقى الماء على أمر قد قدر كما قال الله عز وجل. ومنهم من عذبهم الله عز وجل بالصيحة، ومنهم من أهلكهم بالزلازل، قلب عليهم الأرض فجعل عاليها سافلها، ومنهم من أهلكهم بالريح، الريح الشديدة، الريح العاتية، الريح العقيم التي قال فيها الله عز وجل: ما تظهر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ومنهم من عذبهم بالسنين والقحط، لا تمطر السماء فلا يأكلون ولا تأكل أنعامهم فيهلكون، ويهلك كل ما يكسبون من الأنعام والدواب. فالإهلاك هذا كان متنوع، وأحيانا الله سبحانه وتعالى يسلطه على أمة أو على قوم جزاء لما كانوا عليه من العمل السيء، من العمل السيء، فيعاقبهم الله عز وجل من جيش عمله. وهذا موجود في القرآن، وحتى في هذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى عن أولئك المكذبين كقوم عاد وثمود وفرعون وقوم تبع وغيرهم كثير مما قص الله سبحانه وتعالى علينا ذكرهم في كتاب الله عز وجل، ولسيما في الصور المكية. فقوله سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم، يعني قبل من؟ قبل هؤلاء الكفار الذين كذبوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهم قريش، ومن وافقهم من الكفار من الأعراب ومن كان خارج شبه الجزيرة العربية، وافقوا قريشا في كفرها بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وفي تكذيبها لرسالة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، من قرن أي من القرون، كما قال الله عز وجل: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. والمعنى وكم أهلكنا قبلهم من قرن أي كم أهلكنا قبلهم من قرون، من جماعات وأمم كثيرة لا تحصى ولا تعد، وإنما عرفنا خبرها بخبر الله عز وجل أو خبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد بطشا، يعني الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ما كانوا يدعون من العناد ومن إظهار القوة ومن الفخر والكبرياء والتعنت والعناد، لم يكونوا في القوة وفي العدد مثل ما كان عليه السابقون الذين أوتوا حظا وقوة وبطشا، كما قال الله عز وجل: هم أشد منهم بطشا، يعني أكثر منهم قوة وبأسا. والبطش أصله الأخذ بشدة وعنف، يعني كان عندهم بطش. فقوم عاد كانوا قوما رزقهم الله سبحانه وتعالى بسطة في الجسم والمال، وكان عندهم تفوق في البنيان، بنوا القصور وشيدوا البناءات العالية وكانوا يفتخرون، وكانت أرضهم تأتي بالخيرات، عندهم زرع وعندهم فواكه وعندهم خضر لا يحتاجون إلى شيء. ومع ذلك لما استكبروا وعتوا عن أمر ربهم وعصوا أمر الرسول ألحق الله سبحانه وتعالى بهم العذاب والنكال والعقاب، كما أخبر عنهم في القرآن الكريم في غير ما موضع من كلام الله عز وجل. فالله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المكذبين من قريش، يعني ليسوا بمعجزين، لا يمكن أن يعجزوا الله عز وجل أو أن يتحدوك بكفرك، فقد يحصل لهم ما حصل للسابقين: من هو أشد منهم قوة وبطشا وبأسا. قال الله عز وجل عن أولئك السابقين: فنقبوا في البلاد. نقبوا هنا أربع قراءات، فنقبوا وهذه قراءة الجمهور، نقبوا من التنقير أي التنقيب وهو البحث والطلب، وأصله من النقب وهو الطريق، وقرئ أيضا وهي قراءة أخرى فنقبوا بالتخفيف، فنقبوا أصله من النقب وهو الخرق أو الثقب وهو الطريق الذي يكون في الجبل يسمى نقب، وقرئ أيضا فنقبوا الأمر بالتهديد أي سيروا في هذه الأرض، سيروا في هذه الأرض واضربوا فيها، سيروا في جوانبها واملأوها. وقرئ أيضا قراءة أخرى فنقبوا بالكسر والتخفيف، فنقبوا بمعنى أي صاروا فيها ومشوا في هذه الأرض حتى نقبت دوابهم. نقبت دوابهم بمعنى كما يقال نقب البعير، نقب البعير يعني إذا رقت خفافه، كما نقول إحنا الإنسان الذي مشى كثيرا يقول هذا مشى حتى حفو رجليه، يعني من كثرة المشي. فالله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام وأمم ساروا في هذه الأرض وبحثوا فيها ومشوا فيها طولا وعرضا ومشرقا ومغربا، ما تركوا مكانا إلا ووصلوا إليه على حسب ما كان قد وصلوا إليه من العلوم والمعرفة في ذلك الوقت، لأنه يعلم أنه في ذلك الوقت لم تكتشف الأرض كاملة. لكن أخبر الله سبحانه وتعالى أنه كانت في ذلك الوقت لهم إمكانيات ولهم وسائل للاتصال أو للمواصلة والركوب، حيث طافوا الأرض في ذلك الوقت مشوا في المشرق وفي المغرب وفي الشمال وفي الجنوب. فقال العلماء في قول الله عز وجل فنقبوا في البلاد بمعنى أنهم ضربوا في الأرض كما قال الإمام مجاهد، أو أثروا فيها. أثروا فيها هذا تفسير ابن عباس، نقبوا في بلاد أثروا فيها، يعني ظهرت آثارهم من بناء ومن تركهم للزروع وللصناعات التي كانت معروفة في ذلك الوقت، يعني ظهرت آثارهم في الأرض. مع ذلك يعني من ظن في ذلك الوقت ورأى أولئك الأقوام كيف بنوا وكيف زرعوا أن هؤلاء الناس لا يمكن يعني أن يذهبوا وأن يخرجوا من هذه الدنيا، بل تلك الآثار كأنها دل على بقائهم، ومع ما فعلوا ومع ما بنوا ومع ما تقدموا فالله سبحانه وتعالى أهلكهم. أهلكهم إما بأن أتت الساعة التي قضت عليهم، وإما بأن عجل الله سبحانه وتعالى لهم في أعمارهم فألحق بهم الهلاك والعذاب. ولهذا يقال لمن طاف الأرض بأنه نقب الأرض أو نقب في الأرض، كل من طاف الأرض وصار بها يقال هذا نقب في الأرض، كما قال ابن القيس لقد نقبت في الأفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب، يعني من كثرة أنه طاف في الأرض ونقب فيها قال حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. لو قيل لي ماذا تريد من الغنيمة قال أرجع إلى المكان الذي انطلقت منه أولا. والشاهد أن الله سبحانه وتعالى أخبر هنا أن هؤلاء المكذبين ممن سبقوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر قوة وبأسا وأكثر جمعا واعتزازا وافتخارا بما عندهم من المكاسب والأرزاق والمتاجر، وطافوا الأرض وعمروها، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك هل من محيص. هل هنا قال العلماء هي أداة استفهام ومن زائدة، ومحيص هنا مصدر، مصدر حاص عنه يحيص حيصا محيصا إذا حاد عنه وعدل. وقول الله عز وجل هل من مصيح، هل من محيص، هنا فيه تنبيه للغافل، تنبيه للغافل وتقريع أيضا لمن؟ للمعاند الجاهل. فكأن الله عز وجل يقول هؤلاء الذين كذبوا بالأنبياء وألحق الله عز وجل بهم الهلاك والعقاب هل من محيص، بمعنى هل لهم من مهرب أو مفر أو محيل أو من يعدل عنهم. ليس لهم مفر وليس لهم محيل وليس لهم مهرب من الله عز وجل، أو لهم مهرب ومفر من عقاب الله عز وجل، أو لهم مهرب ومفر من الموت إذا لحق بهم. وهذا في الحقيقة يحل بكل إنسان، كل إنسان ليس له مفر وليس له مهرب ولا ملجأ له من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أخبر أن هؤلاء المكذبين مع ما كان عندهم من القوة والبأس والضرب في الأرض فإن ليس لهم محيص عند الله، أي لا محيد لهم ولا مفر ولا مهرب منه سبحانه وتعالى، ولا من عذابه ولا من الموت إذا لحق بهم. وبعض أهل العلم قال وهل من محيص، أي أنه لما لحق بهم العذاب وتمت كلمة ربك لا يهلكنهم فإنهم حاولوا الهروب والمفر من عذاب الله عز وجل فما استطاعوا، أدركهم الهلاك، كما حدث لابن نوح عليه السلام لما أمره أبوه بأن يلحق به ويركب مع من آمن مع نوح، قال له سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وظن أنه يعني إذا كان هناك الطوفان فإنه إذا صعد في أعلى قمة في الجبل فإن الماء لا يصل إليه، ومع ذلك لما فر إلى الجبل ولاحقه العذاب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الماء يستوي على اليابسة، على جميع اليابسة بسفوحها وبجبالها وبأعاليها وبأسافلها ما ترك شيء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى سبق القول منه ليهلكن أو ليهلكن من عصى أمر رسوله ولا ينجو من ذلك الطوفان ومن ذلك العذاب إلا من سبق عليه القول من الله، وهم الذين آمنوا برسالة نوح وركبوا مع نوح عليه السلام في الفلك كما قال الله سبحانه وتعالى. فهل من محيص؟ أي ليس لهم مهرب من الله سبحانه وتعالى ولا مفر إذا حل بهم العقاب. ولهذا نجد أن هذه الآية التي ذكرها الله عز وجل في هذه الصورة، وهي قوله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ مثل هذه الآية جاء ذكرها في مواضع كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، وقال أيضا في آية أخرى أولم يسيروا في الأرض. أولم يسيروا، ليس هو السير أن الإنسان يمشي بالأرض لأجل التنزه، لكن إذا مشى بالأرض لأجل أن يتعظ ويتبصر ويتدبر ويتذكر وينظر في مخلفات الأمم السابقة، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. وفي آية أخرى تشبه هذه الآية السلبة الذكر، قال الله عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم، يعني أكثر منهم عددا، قريش ما كان يعني عددها محدود محصور، قريش كانت تعيش في الحرة فقط، لكن كانت أمم تعيش في بلاد عريضة، ربما تعيش في جهات تضم الآن دويلات أو تضم كثير من الدول. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وكانوا أكثر منهم وأشد قوة وأشد قوة وأكثر جمعا. لا لا، هذه في سورة هذه في سورة غفر. وأثار في الأرض، يعني لهم أثار في هذه الأرض، لهم أثار ومع ذلك ذهبوا ولم يبقى لهم ذكر، لا عين ولا أثر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى أيضا كما في سورة مريم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة، يعني هل تشعر منهم بأحد منهم هلك الآن أو تسمع لهم ركزة؟ الركز هو الصوت الخفي، ما تسمع، لأنهم ماتوا وهلكوا وأبيدوا، لا عين لهم ولا أثر. وقد قال أيضا تذكيرا بما حصل لقارون الذي طغى وتجبر بسبب ما كان عنده من الأموال، قال الله عز وجل أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والآيات في هذا كثيرة في القرآن الكريم، فيها لفت أنظار المؤمنين المعتبرين أنهم ينبغي أن ينظروا في مسالك وفي عواقب وفي أعمال من كانوا قبلهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعزه شيء، فكما عذب الأولين يعذب أيضا الآخرين لأنهم من البشر، غير أن هذه الأمة المحمدية هي أمة مرحومة، الله سبحانه وتعالى لا يعاجلها بالعقاب، قد يتركها وقد يفتح عليها أبواب التوبة ويمهلها، ولكن هذا لا يعني أن العذاب لا يلحقها، فقد يعاقبها على بعض أعمالها أو على الأقل على بعض أعمال سفهائها، خاصة إذا لم يأخذ الأتقياء الأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر على أيدي هؤلاء السفهاء، كما قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الإنسان لا يؤخذ بذنب غيره، ولكن إذا تواضأ معه وسكت عنه ولم يهتم بتغيير ذلك المنكر فإنه حتى وإن لم يأتي هو ذلك المنكر فإن العقاب كما يلحق الأول يلحق الآخر. هذه سنة الله سبحانه وتعالى التي مضى. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى، أي فيما ذكر الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الصورة من إخباره عن إهلاك الأمم السابقة وما جاء في هذه الصورة من المواعظ والذكرى أو ما جاء في هذا القرآن أيضا، إن في ذلك لما قصه الله سبحانه وتعالى علينا من أنباء الأمم المكذبة التي كانت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لذكرى بمعنى لعبرة وموعظة تجعلنا نتعظ ونتذكر ونتدبر. لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الذكرى وأن هذه العظة وأن هذه التذكرة لا ينتفع بها إلا صنفان من الناس، لمن كان له قلب. الأول لمن كان له قلب، ليس المقصود لمن كان له قلب يعني الذي له هذا القلب العضوي المعروف الذي يمشي فيه الدم والذي ينظم الدورة الدموية، لأن كل إنسان حي له قلب، ولكن ليس هذا هو المقصود. لمن كان له قلب، قال العلماء لمن كان له لب يعي به أو عقل يهتدي به ويتدبر به عاقبة الأمور. وبعض العلماء قال المراد به هو القلب، يعني نفس القلب، ولكن المراد به القلب السليم الذي يدرك الحقائق وينتفع بما يرى وبما يسمع. وبعض العلماء قال المراد به هو القلب الحي وليس القلب المريض أو القلب الميت الذي لا يحس ولا يشعر، تمر عليه الآيات صباح مساء ليل نهار وهو لا ينتفع، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار الذين يقولون سمعنا وهم لا يسمعون، وتراهم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يبصرون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يعني لهم قلوب ولهم أسماع ولهم آذان ولهم أعين، ولكن هي في الحقيقة معطلة، معطلة كل التعطيل، قلوب لا يفقهون بها، عقول لا يفكرون بها، أبصار لا ينظرون بها إلى حقائق الأمور، آذان لا يسمعون بها حقيقة السماع وهو الانتفاع وهو التذكر وهو التدبر وهو وعي الأشياء. فالله عز وجل قال إنما ينتفع بذكرى من كان له قلب، هذا الأول. ثم قال أو ألقى السمع وهو شهيد. الثاني ألقى السمع أي استمع إلى غيره ممن وعظ، لأن الإنسان لا يخلو من أن يكون ناظرا أو مستمعا، فأنت تنظر إلى الأشياء فتعي بها وتعقل إن كان لك عقل. ولهذا يجوز في اللغة أن تقول هذا إنسان لا قلب له، بمعنى لا عقل له، هذا هو المقصود. وكذلك الإنسان إنما تحصل له الذكرى إذا سمع من غيره ممن يعظه، لأن الإنسان لا يستطيع لوحده أن يتطلع وأن ينظر إلى كل الأشياء، فهو ينظر وهو أيضا يستمع من غيره. فالله عز وجل أخبر بأن الذي ينتفع بالموعظة وبالذكرى من؟ إما الذي له قلب حي ضمير يقظ، يعني وهو المتفطن الذي لا غفلة عنده، وكذلك من ألقى السمع، أو ألقى السمع أي استمع إلى غيره، استمع إلى غيره ممن يعظه، لكن بشرط وهو شهيد. ما معنى شهيد؟ قال العلماء حاضر القلب أو حاضر الفهم، لأن الإنسان قد يسمع إلى غيره، يسمع ويسمع المواعظ ومع ذلك قد لا ينتفع، يبقى قلبه كما كان، إذا كان ميتا يبقى على تلك الحال، وإذا كان مريضا يبقى على تلك الحال، يعني لا ينتقل من الحياة الأخرى إلى السلامة إلى الحياة، كأنه ما سمع، يسمع المواعظ لكن ما ينتفع بها. ولهذا قال الله عز وجل أو ألقى السمع أي استمع إلى غيره ممن يعظه وهو حاضر القلب حاضر الفهم. والقرآن كذلك، الإنسان لو قرأت هذا القرآن أو سمعته من غيرك ولكن لم تستمع إليه بأذان صاغية، بأذان القلوب، بقلب فاهم متيقظ غير سارح في الغفلة، فإنه ينتفع بالقرآن، وإلا لم ينتفع بالقرآن أبدا، لم ينتفع بالقرآن. وقال العلماء وهو شهيد، الشهيد مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من الشهادة أو مأخوذ من الشهود، وهو الحضور، بمعنى أن يكون الإنسان حاضر على القلب. أو يكون معنى شهيد مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من الشهادة، يعني يشهد بصدقه، يعني إذا استمع إلى غيره ممن يعظه يعني يصدقه فيما يقول، ما يستمع إليه وهو مكذب له أو مستهزئ به، يسمع إليه وهو مصدق لما يقول، يعني من الشهادة. وقيل يعني وهو شهيد، أي شاهد، شاهد بذهنه، يعني حاضر، ما يكون غافلا، يعني يسرح في يجول في أفكار تمنعه من أن يطعن وأن يعتبر. فالله سبحانه وتعالى بيّن هنا أن الذكر إنما يدفع بها لمن رزق شيئان أو أمران، إما القلب اليقظ السليم الحي المدرك للأشياء، وإما أن يستمع إلى غيره وهو أيضا يستمع بقلب حاضر وقلب فاهم يعي كل ما يقال له أو أكثر ما يقال له. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم، هنا أو هنا ليس بمعنى واو العطف، لأنه أحيانا قد يكون الإنسان له قلب قد يطعم يحصل له هذا، وأحيانا قد لا يكون عنده هو يعني قوة على فهم الشيء، يعني إذا نظر إليه فيحتاج أن يعظه غيره، خاصة إذا كان مثلا عنده أسلوب قوي وعنده بلاغة أو عنده حجج. فأحيانا قد يجتمع للإنسان الأمران، يكون له قلب حاضر ويستمع الموعظة من غيره، فهذا الأفضل والأكمل. وأحيانا قد يكون الحاضر عنده هو القلب، لأنه ليس بكل حوالي سيستمع إلى غيره، وأحيانا قد لا يكون عنده قلب يقر لكن يجد من غيره ممن يؤثر به بالموعظة. فلا يلزم أن تكون هنا أو بمعنى واو، بمعنى واو، فإما أن يكون هذا وإما أن يكون ذا وإما أن يجتمع. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذه الآية عظيمة لأن فيها تقريرا لمبدأ المعاد. المعاد هو اليوم الآخر الذي كذب به الأولون، وكذب به قريش لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بها. فهذه الآية وقد خلقنا السماوات والأرض فيها تقرير للمعاد. لماذا؟ لأن الذي قدر على خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي من أعظم ما خلق الله عز وجل، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس كما قال الله عز وجل، هو قادر أيضا على أن يحيي الموتى من طريق الأولى والأحرى. لأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض مع كبرها وعظمها وسعتها، ومع ذلك لم يعي بخلقهن، كما قال الله عز وجل في هذه الآية: وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب ولا نصب ولا إعياء. فكيف أنتم تكذبون، تؤمنون بأن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض، ثم إذا قيل لكم أن الله عز وجل يحيي الأجساد بعد موتها تقولون هذا غير ممكن، هذا يستحيل وقوعه. فالله عز وجل كأن في هذه الآية لما يقول ولقد خلق السماوات والأرض يؤكد للناس ويبين لهم، خاصة للمكذبين، على أنه قادر على أن يعيد الأرواح في الأبدان، وهذا على الله سبحانه وتعالى يسير، كما قال في الآية التي بعدها: ذلك حشر علينا يسير. فهذه الآية عظيمة، والله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أنه خلق ثلاث مخلوقات عظيمة، خلق ثلاث مخلوقات عظيمة، وهي السماوات، الثاني الأرض، الثالث وما بينهما، أي ما بين السماء والأرض، وهي أشياء كثيرة بل ومخلوقات عظيمة. وقد أكد الله عز وجل هذا الخبر بثلاث مؤكدات: أولا بالقسم، والثاني بحرف اللام لا، وبحرف قد. وتقدير الآية: والله لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. خلق السماوات معلوم لدينا، معلوم لدى الجميع بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه السماء، وهي مع قوتها الله سبحانه وتعالى رفعها فوقنا بالعمل، وهذا من عجائب القدرة. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الصورة: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقد تقدم الكلام في خلق السماوات وما أبدعه الله سبحانه وتعالى فيها، وما ذكره فيه من قوة البناء والإحكام والإتقان ما يغني الآن عن إعادة الكلام فيه. والله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن أنه خلق 7 سماوات طباقا، يعني سماء فوق سماء، ابتداء بالسماء الأولى وانتهاء بالسماء السابعة، وفي كل سماء أهلها من الملائكة. والسماء من أعظم ما خلق الله سبحانه وتعالى، فهي مهبط ملائكة وحيه، وهي محل دار جزائه، وهي مستقر ملائكته. ولهذا انظروا في القرآن الكريم جاء ذكر السماء يعني مفردا وجمعا، أحيانا يقول الله عز وجل السماء وأحيانا يقول السماوات، لكن الأرض لم يذكرها الله سبحانه وتعالى أبدا في القرآن الكريم بصيغة الجمع. فإذا قال السماوات قال الأرض، مع أن الأرض الله سبحانه وتعالى خلقها أيضا 7 كالسماء. الله عز وجل خلق 7 سماوات وخلق 7 أراضٍ، لأنه قال الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني 7 سماوات وسبع أراض. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الأرض 7 أراض، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير محاديث، كما قال يعني من أخذ أو سرق شبر، قيد شبر يعني في هذه الدنيا من حق غيره، كلف يوم القيامة أن يأخذه من 7 أراضٍ، أن يستخرجه من 7 أراضٍ، وما هو بقادر. فدل هذا الحديث وغيره على أن الأرض 7 طبقات كما السماوات 7، لكن الله سبحانه وتعالى ما ذكر الأرض بصيغة الجمع، لأن الأرض إذا جمعت تكون إما أن نقول أرضون، وإما أرض، وإما أراضين، ولكن هذه صيغة الجمع لم تذكر أصلا في القرآن الكريم. السبب في ذلك لماذا؟ قال العلماء لماذا الله سبحانه وتعالى ذكر السماء مفردا وجمعا أما الأرض ما ذكرها إلا جمعا؟ قالوا السبب يكمن في اختيار اللفظة المناسبة للمقام، والتي تكون أدق في التعريف وأخف على اللسان وأوقع على السمع. ولا يخفى أن الأرض إذا جمعت، لما تقول مثلا أرض أو أراضين، هذه ثقيلة في الأسماء، أما السماوات فهي خفيفة، ولهذا إذا جمعت الأرض فيفقد الإنسان تلك العذوبة وتلك اللطافة التي تكون مثلا في لفظ السماوات أو في لفظ السماء إذا جمعت. هذا من حيث اللفظ، لكن من حيث المعنى أيضا، قال العلماء أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأرض بصيغة المفرد، لأن الأرض التي نحن نعيش فيها هي أرض يعيش فيها البشر ويعيش فيها الدواب، أما الأراضي الأخرى غير هذه الأرض، أرض الدنيا، فلا توجد فيها يعني مخلوقات نعرفها، وإن وجدت فلا نعلمها الآن. وزد على ذلك أن هذه الأرض التي نحن نعيش الآن فوقها ونحيا عليها، هذه هي أرض حياة الدنيا، وهي بالنسبة للآخرة شيء قليل جدا. فهذه الدنيا وهذه الأرض التي نعيش عليها وما فيها من مباني وما فيها من كذا وبحار وزروع وجبال، هذه في الحقيقة في الآخرة كالإنسان الذي يدخل أصبعه في اليم، يعني كالإنسان الذي يدخل أصبعه في البحر، كذلك الدنيا بالنسبة للآخرة. والله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الدنيا في القرآن الكريم ما تكلم عليها إلا لأجل حقارتها وتزهيد المسلمين فيها، ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يذكرها بصيغة الجمع، لأنها لو ذكرت بصيغة الجمع يكون هذا فيها ماذا؟ يكون فيها إظهار لتعظيمها، لأن إذا ذكرت بصيغة الجمع، بخلاف السماء ذكرها الله سبحانه وتعالى بصيغة الجمع. لماذا؟ لأن فيها سكان عامرة بالملائكة، والجنة التي هي محل دار جزاء العباد جعلها الله عز وجل في السماء، والمطيعون من الملائكة كلهم في السماء، كلهم في السماء، في السماء الأولى وفي السماء الثانية وفي السماء الثالثة وفي السماء الرابعة وفي السماء الخامسة وهكذا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يذكر السماء أحيانا بصيغة المفرد وأحيانا بصيغة الجمع. إذا ذكرها بصيغة المفرد فهذا فيه إشارة لماذا؟ إلى الجهة، كقال الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما قال في السماوات، في السماء يعني في السماء، إشارة إلى الجهة. ولهذا عبر الله سبحانه وتعالى عن المطر بأنه سماء، يرسل السماء عليكم مدرارا، ما قال يرسل السماوات، لأنه قال السماوات لأن السماوات يراد بها العدد، فالله عز وجل لا يرسل عنا السماوات 7، وإنما قال يرسل السماء عليكم مدرارا. فالسماء هنا بمعنى المطر. لكن السماوات إذا تكلم عن السماوات بصيغة الجمع فهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ فيه إشارة إلى السماوات وما يوجد فيها من خلق الله عز وجل من الملائكة، كقوله في هذه الآية ولقد خلقنا السماوات، يعني خلقنا السماوات عدد السماوات وهي سبع، وكل سماء فيها أهلها من الملائكة وغيرهم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، بينهما إشارة إلى مخلوقات أيضا عظيمة، والذي يدل على أن الله عز وجل قال وما بينهما في ستة أيام، أن ما بين السماوات والأرض من المخلوقات ومنهم البشر ومنهم هذه الجبال وهذه البحار، جعلها الله سبحانه وتعالى عديلة لخلق السماوات وخلق الأرض، دليل على ماذا؟ على عظمتها أيضا. إذن هذه ثلاث مخلوقات عظيمة ذكر الله عز وجل، السماوات والأراضي وأيضا ما بين السماء والأرض. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، في ستة أيام، ستة هو العدد المعروف ما بين الخمسة والسبعة، والأصل يقال فيه سدسة لكن أدغم تسهيلا فقالوا ستة، قال الله عز وجل في ستة أيام خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. معلوم أن الأرض خلقها الله عز وجل في يومين، وخلق منافعها وأقواتها في يومين، وخلق السماوات في يومين، فتلك ستة أيام، أيام مأخوذة من اليوم، واليوم قال العلماء هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع إلى غروب الشمس، ومنهم من قال بل هو من طلوع الشمس إلى غروبها، فهذا هو اليوم. والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بهذه الأيام الستة هي أيام الدنيا المعروفة، ومن علماء من قال هي أيام الآخرة، يعني كل يوم بألف سنة، فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى عظم السماوات والأرض وأن الله عز وجل خلقها في هذه المدة، لكن هذا ليس بظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم هنا عن أيام الدنيا. والإمام الرازي ذهب إلى أبعد من هذا، قال ليس المقصود بالأيام هي أيام الدنيا، قال المقصود بالأيام هي الأطوار، والمراد باليوم هو الوقت أو الحين، يعني دون أن يخصص بطلوع الشمس أو غروبها. قال لماذا؟ قال لأنه قبل خلق الله عز وجل للسماوات والأرض لم يكن هناك شمس ولا قمر، هذا من حيث النظر يعني دليل قوي، ولكن ومع أنه لم يكن هناك شمس ولا قمر لكن الله سبحانه وتعالى بين للمدة وأن ذلك المقدار الذي خلق فيه الله عز وجل السماوات والأرض كان في ستة أيام. لكن السؤال المطروح وربما قد يأتي الإشكال هنا، الله عز وجل خلق الأرض والسماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ما الحكمة أنه خلق في ستة أيام مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقها في لحظة واحدة؟ لأنه قال إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون، كن فيكون، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى خلقه في ستة أيام. ومعلوم أن خلق السماوات والأرض بدأ الله عز وجل الخلق بيوم الأحد إلى يوم الجمعة، لكن اليهود لعنهم الله كما قال الإمام قتادة قالوا بأن الله عز وجل بدأ خلق السماوات والأرض وما بينهما يوم الأحد وانتهى بيوم الجمعة، لكن استراح يوم السبت، ولهذا يوم السبت يسمونه يوم الراحة، تعالى الله عما يقولون، يعني يصف الله عز وجل بما نزه نفسه عنه، لأنه قال وما مسنا من لغوب، فقوله تعالى وما مسنا من لغوب فيها رد على اليهود الذين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى استراح يوم السبت فنحن مستريح، لأنهم يزعمون أنهم أحباء الله وأبناؤه، وأنهم أفضل الخليقة، وأنهم ممن اصطفى الله عز وجل على العالمين، وهم يكذبون في هذا. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. ثم قال العلماء هناك حكمة أخرى، لماذا خلق الله عز وجل في ستة أيام؟ قال أن يخلق في يوم أو في نصف يوم أو في كلمة أو في دقيقة أو في لحظة، لكن خلق في ستة أيام ليبين لعباده أنه ينبغي للإنسان أن لا يتعجل وأن يطلب التأني في الأمور، لأن المطلوب هو الإتقان والإحكام وليس الإسراع والاستعجال، لأنه يكون كما يقال مع الاستعجال يكون الزلل، مع الاستعجال يكون الخطأ ويكون الزلل، والمطلوب أن الإنسان يتأني في الأمور. ولهذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة لما قال له وهو أشج بن عبد القيس، قالوا إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات، الأنات هو التثبت والترفق وترك العجلة والاستعجال، ولهذا الإنسان كلما استعجل الأمور كلما حرم من خيرها وربما لم يتبصر بعاقبتها. لكن الإنسان الذي يتريث ويتأنى هذا أفضل. فقالوا نأخذ فائدة وحكمة من خلق الله سبحانه وتعالى الأرض والسماوات وما بينهما أنه سبحانه وتعالى خلقها في ستة أيام. ثم قال تعالى وما مسنا من لغوب. وما مسنا من لغوب يعني ما لحقنا من لغوب. اللغوب هو التعب وهو النصر وهو الإعياء. وهذا ماذا يدل؟ يدل على كمال قوته وقدرته سبحانه وتعالى. ليس كما قال اليهود أنه تعب في خلق السماوات والأرض أو من خلق السماوات والأرض، ولهذا اتخذ يوم السبت يوم راحة له. فقال تعالى وما مسنا من لغوب. هذه الآية كقول الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وما مسنا من لغوب يعني ما مسنا من تعب. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك مخاطبا نبيه الكريم فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمره ربه أن يصبر، أن يصبر وأن لا يستعجل وأن لا يتضجر عما يقوله كفار قريش، لأن الصبر يقتضي أمرين اثنين. الأول عدم التضجر بما يقول هؤلاء الكفار ويقوله أعداؤه له، لأنهم كانوا يقولون صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة فيه كفكا وبهتانا، يقولون أنه كذاب وأنه ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر وأنه لا بعث، يقولون مثل هذا الكلام، ويقول إنما يعلمه بشر، أشياء كثيرة ما سمعوا من شيء يأتي على أسماعهم أو تهمة إلا وألحقوها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأمره الله عز وجل أن يصبر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مما يتضمنه الصبر في قوله تعالى واصبر على ما يقولون، أن يكون المعنى أي أثبت على دعوتك لا تتقاعس، يعني لا تلتفت إلى أقوالهم، ومع ذلك أيضا لابد أن تستمر في دعوتك إلى الله عز وجل، لا تتوانى ولا تضعف، ولا تضعف بل اصبر واثبت على الحق إنك على صراط مستقيم. فقول الله عز وجل واصبر على ما يقولون أي تحل بالصبر، لأن الصبر واليقين والثبات هو الذي يجعل الإنسان منتصرا في النهاية. مهما كان في بداية الأمر ضعيفا وربما كان وحده، لكن إن صبر فإن العاقبة للصابرين والعاقبة للمتقين كما قال الله سبحانه وتعالى. إذن فقول الله عز وجل فاصبر على ما يقولون هو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، اصبر على ما يقول هؤلاء الكفار من البهتان والإف في حقك وفي حق أصحابك. وهذه الآية العظيمة لها مثيلتها في القرآن الكريم، واصبر على ما يقول وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذه الآية كقول الله عز وجل في سورة طه واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وهذه الآية أيضا كقول الله عز وجل في سورة النحل واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه الآية أيضا كقول الله عز وجل في سورة الحجر في أواخر سورة الحجر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولهذا نجد في القرآن الكريم كثير من الآيات فيها نوع تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يثبت ويصبر. لماذا؟ لأن الإنسان في الحقيقة قد يخذل، قد يتخاذل وقد يضعف لما يسمع كثرة الكلام حوله، الناس يتهمونه ويهتمون به كثيرا. ولهذا نجد هذا النوع في القرآن، الآيات في القرآن الكريم مما يعطي للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى نفسا جديدا في مواصلة دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو قومه إلى الحق وهو يرى أنهم يعرضون عنه لا يستمعون إليه، قد يدخله نوع من الأسى أو الحزن. ولهذا ترى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يأتي بمثل هذه الآيات الكثيرة ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وكما قال الله عز وجل: إنا نعلم ما فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. آية كثيرة في هذا ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبت على قدم الدعوة وعلى ساق الدعوة، ويبقى يعني مستمرا في رسالته وفي دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. وبثبات النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أصحابه الذين كانوا معه. فاصبر على ما يقول. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى له الوسيلة التي ينبغي أن يتمسك بها حتى يعان على ذلك الصبر. قال: وسبح بحمد ربك. أمره الله سبحانه وتعالى بالتسبيح بعد أمره له بالصبر. لماذا؟ لأن التسبيح من الأمور المعينة له على الصبر، لأن التسبيح كالصلاة، والصلاة سميت تسبيحا، ولهذا قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فأمر الله عز وجل نبيه أن يصبر وأن يستعين على هذا الصبر. لماذا؟ بأن يسبح الله عز وجل. قال: وسبح بحمد ربك. التسبيح قال العلماء الأصل فيه هو التنزيه، التنزيه، لأن التسبيح مأخوذ من السبح وهو البعد، والمراد من التسبيح هو تنزيه الله عز وجل. عمن ينزه الله عز وجل؟ ينزه عن النقائص وعن العيوب. ولكن أنتم تنظرون في القرآن الكريم لم يأتي التسبيح مجردا، لم يأتي التسبيح مجردا يعني قال سبح فقط، قل سبحان الله، بل إما أن يأتي مقرونا باسم الأسماء الله كقوله تعالى سبحان الله، أو يأتي مقرونا بالحمد وهو كثير، سبحان الله وبحمده، وكما في هذه الآية وسبح بحمد ربك. لماذا؟ لأن الحمد كما قال العلماء هو إثبات المحامد كلها لله عز وجل، ولكن التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العيوب والنقائص، وهو في الحقيقة يعني هو نفلي، وهو يعني أنك تنزه الله سبحانه وتعالى وتبعده عن النقائص وعن العيوب، يعني عن السب. لكن الحمد ما هو؟ هو إثبات، والإثبات دائما هو أكمل من ماذا؟ أكمل من السب وأكمل من النفي. ولهذا قرن الله سبحانه وتعالى هنا التسبيح بماذا؟ بالحمد. قال: وسبح بحمد ربك، لأن في الحمد إثبات وفي التسبيح نفي. ولهذا جاء دائما التسبيح مقرونا إما باسم اسماء الله كقولنا سبحان الله، أو جاء مقرونا بالحمد كقولنا سبحان الله وبحمده، أو وسبح بحمد ربك كما في هذه الآية. فقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل طلوع الشمس قال العلماء هي صلاة الصبح، صلاة الفجر، وقبل غروبها أي صلاة العصر. ومعلوم أن الإنسان المسلم مطالب بأن يحافظ على جميع الصلوات، وفي طليعة هذه الصلوات أن يحافظ على صلاتين وهما صلاة الفجر وصلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين يعني صلاة الصبح وصلاة العصر. هذا أكثر أقوال المفسرين، أكثر قول المفسرين أن قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها المراد بها صلاة الصبح وصلاة العصر، لأن الصلاة يطلق عليها التسبيح، لأن من أفعال الصلاة التسبيح. وبعض العلماء قال قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، المقصود قبل طلوع الشمس هي سنة الفجر التي تكون قبل صلاة الصبح، وقبل الغروب هي الصلاة التي تكون بعد العصر، يعني الركعات التي تكون بعد العصر. وذهب بعض العلماء أن المراد بها الصلوات الخمس كلها، لأن قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب متضمن للصلوات الخمس، فهناك صلوات تصلى في الليل وهناك صلوات تصلى في النهار. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ومن الليل فسبحوا وإدبار السجود. ومن الليل فسبحوا، ومن الليل فسبحوا، من هنا للتبعير، يعني بعض الليل فسبح الله سبحانه وتعالى. سبحوا بماذا؟ قال العلماء بالصلاة، منها صلاة التهجد، يقوم الإنسان جزء من الليل من بعد صلاة العشاء في أي وقت، حتى صلاة الصبح حتى يدخل، أي صلاة صلىها في هذا الوقت تعتبر تسبيح، ومن الليل فسبحه، كما قال إن ناشئة الليل هي أشد وطن وأقوى مقيلة، إن لك في النهار سبحا طويلة واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وبعض العلماء قال المراد بالتسبيح في الليل هو الذكر الذي يكون في الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعارى في الليل وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا به، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا كفر عنه وغفر له، فيدخل في قول عز وجل ومن الليل فسبحه، هو الذكر الذي يكون في الليل ويدخل فيه أذكار النوم، كذلك يدخل فيه ومن الليل فسبحه صلاة المغرب وصلاة العشاء لأنها من بين صلاة الليل، وتدخل فيها أيضا صلاة الفجر لأنها صلاة الليل. ثم قال تعالى وإدبار السجود، وقرئ وأدبار السجود، إدبار السجود جمع دبر يعني ما يكون بعد الصلاة، وإدبار السجود بالكسر هذا معناه الإدبار هو التولي، إذا أدبر يعني تولى، فأمر الله عز وجل نبيه أن يسبحه متى من الليل ويسبحه أيضا إدبار السجود يعني بعد الصلوات. قال العلماء يحتمل هنا معنيان اثنان، إما أن نقول إدبار السجود هو التسبيح الذي يكون بعد الصلوات، يسبح الإنسان يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله 33 أو 10 أو 11 على حسب ما جاء في السنة، أمرنا بأن نسبح الله سبحانه وتعالى بعد ماذا؟ بعد الصلوات. وإما أن يراد بالتسبيح هنا الرواتب التي تكون بعد الصلوات أو قبل الصلوات، لكن لما قالوا إدبار السجود، السجود يطلق أيضا على الصلاة لأن هذا من تسوية كما يقول العلماء تسوية الكل بالجزء، فلما كانت السجود من أهم أركان الصلاة ولا صلاة بدون سجود، عبر الله سبحانه وتعالى هنا عن الصلاة بماذا؟ بالسجود، فأمر الله عز وجل نبيه بأن يسبحه بأن يذكره أعقاب الصلوات، بعد كل صلاة يسبح الله سبحانه وتعالى، أو أنه يصلي بعد الصلوات المفروضة، فإذا صلى المغرب يصلي ركعتين بعد المغرب، إذا صلى العشاء يصلي ركعتين بعد العشاء، إذا صلى الظهر يصلي ركعتين بعد الظهر، إذا صلى العصر يصلي ركعتين بعد العصر، وهكذا الرواتب أو سائر النوافل. ثم قال الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يعني يسمع النداء وهو الصوت أو الصيحة، قال العلماء هي النفخة الثانية حيث ينفخ إسرافيل في الصور كما تقدم في الآية السابقة، واستمع يوم ينادي المنادي، قال بعض العلماء المنادي هو جبريل عليه السلام والذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، وقالوا هو منادي من قبل الرحمن، ولم يستبعد الرازي أن يكون المنادي هو الله عز وجل، ولهذا قال واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، لماذا قال من مكان قريب؟ لأن هذه الصيحة يسمعها كل إنسان وكأنه سمعها في أذنه يعني وكأنه هو المخاطب بها، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، قال تعالى يوم يسمعون الصيحة بالحق، هذه الصيحة لا خوف فيها ولا كذب بل هي صيحة بالحق، يأمر الله عز وجل الملك أن ينفخ في الصور والناس موتى في قبورهم، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج يعني الخروج من القبور أو الخروج للذهاب إلى ساحة الحشر حيث الحساب، فهذه الصيحة آتية لا خلف فيها، فهي وعد الله عز وجل وميعاد الله عز وجل، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، إن المتكلم هنا هو الله عز وجل وذكرها بصيغة التعظيم، إنا نحي نحيي ونميت لأنه لا أحد يحيي ولا أحد يميت، ولما جاء ما ذكر الله عز وجل عن النمرود لما جاء إلى إبراهيم قال أنا أحيي وأميت، هو ظن أنه يحيي ويميت أنه يأمر هذا يأمر الحرس أو يأمر الجندي يقول اقتل هذا فيقتله فهذا موت، وإذا قال هذا لا تقتله فهذه حياة، لكن هو قال إبراهيم مشى معه في حواره قال أنا أحيي وأميت يعني أترك هذه، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يفعل إذا كنت أنت تحيي ويميت. ويقول الحق لم يفهم معنى يحيي ويميت. يحيي ويميت يعني إذا أمت هذا أحييه مرة أخرى. والله عز وجل أخبر بأنه يحيي بعد الموت ويميت بعد الحياة. فالإنسان كان ميتا فأحياه الله عز وجل، ثم كان حيا فيميته الله عز وجل، ثم يحييه الله عز وجل ثانيا. كانوا موتا ثم أحياهم ثم يميتهم ثم يحييهم ثانيا. وكل ذلك سهل على الله عز وجل. وإلينا المصير أي إلينا المرجع والمآب، فكل الناس راجعون إلى الله عز وجل. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر على يسير. تشقق الأرض عنهم سراعا يعني كما يحصل للنبات لما ينزل المطر على الأرض، ينزل المطر على الأرض تنشق الأرض فيخرج النبات، فكذلك الموتى يخرجون يوم القيامة. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. وقد جاء في الحديث أن أول من تنشق عنه الأرض هو النبي صلى الله عليه وسلم. أول من تشق على الأرض، أول من تنشق عليه الأرض من الخلائق هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مكرمة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأول من يكسى يوم القيامة هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن. يوم تشقق الأرض يعني في ذلك اليوم الذي يسمعون فيه الصيحة تشقق هذه الأرض، يأمر الله عز وجل بأن تتشقق فيخرج منها الناس من آدم إلى آخر المخلوق في هذه الدنيا سراعا، يعني ليس الأمر يأتي بالهوينة، سراعا يقومون لوهلة واحدة. قال تعالى ذلك حشر علينا يسير، يعني خروج الناس من مقابرهم ثم حشرهم وجمعهم في ساحة العشر يوم القيامة هذا أمر على الله سبحانه وتعالى يسير وليس بعسير، كقوله لشيء كن فيكون. ذلك حشر علينا يسير. ثم قال الله عز وجل نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذه أعظم موعظة ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة الكريمة، يعني بعد الأخذ والرد وذكر الترغيب والترهيب وما يحدث للناس في هذه الدنيا وما يلاقونه من شهداء وأحوال وأهوال يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى وبعد أن أمره بأن يصبر على هذه الدعوة ويصبر على كيد الكفار وعلى كلام الكفار وعلى إفكهم وبهتانهم وتكذيبهم، قال الله عز وجل هذه تسلية أيضا لجميع الدعاء، كل من يرى نفسه أنه على الحق وأنه على الصراط المستقيم لا بد أن يستمع إلى هذه الآية ويعمل بها ويستأنس بها. قال الله عز وجل نحن أعلم بما يقولون، ذرهم يتكلموا ويقولون وينسبون للمسلمين ما شاءوا، يتهمونهم ويقول إنهم كذا وكذا، نحن أعلم بما يقولون. هذا الكلام في الحق لا يضركم، لا يضركم كيدهم شيئا، نحن أعلم بما يقولون، يعني ما هم يتكلمون حتى تسمع أنت فتخبر الله عز وجل بما يقولون، نحن أعلم بما يقولون وبما يسرون، حتى الكلام الذي يريدونه أن ينشئونه، يريدون أن ينشئونه أو أن يختلقونه أو يجتمعوا له من أجل أن ينسجوا كلاما في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو في حق المسلمين، الله سبحانه وتعالى يكون أعلم به. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، ما أنت عليهم بجبار، تظهر هنا سماحة هذا الدين، لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لا إكراه في الدين، نعم أنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتسعى في بذل الجهد لإزالة الجهل عن الناس ودعوتهم إلى الحق ودعوتهم إلى الله عز وجل، لكن لست أنت عليهم بجبار. وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله عز وجل أن يكون داعيا لله تبارك وتعالى. ما أنت عليهم بجبار، إن عليك إلا البلاغ، أنت تبلغ، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذه الآية كقول الله عز وجل هنا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، أي ليست بقاهر وليس ذي جبروت حتى تجبرهم وتقهرهم وتحملهم على شيء لا يقتنعون به أو لا يحبونه أو لا يريدونه، أن تذكر إن عليك إلا البلاغ وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أفضل شيء وأعظم شيء يذكر به الإنسان هو هذا القرآن العظيم، لأن هو البلاغ وهو الموعظة وهو الذكرى، فذكر بماذا؟ بالقرآن، بكتاب الله عز وجل، لأنه هو أنفع المواعظ وأصدر المواعظ. بالقرآن من يخاف وعيد، لأن هذا القرآن إنما ينتفع به من يخاف الوعيد، من يخاف وعيد الله عز وجل، من يخاف عقاب الله عز وجل، من يخاف ما أخبر الله عز وجل به، ما يكون يوم القيامة وما يكون في هذه الدنيا. ولهذا القرآن إنما ينتفع به من يخاف وعيد الله سبحانه وتعالى. أما من لم يخاف الله عز وجل ولم يتقيه ولم يخشى الله عز وجل، فإن هذا القرآن لو تلي عليه صباح مساء لا ينتفع به. ولهذا تجد أناس اليوم يسمعون القرآن ويقرأ عليهم القرآن ولا ينتفعون. ولهذا ذكر العلماء أنه من الأصول التي ينبغي أن تكون في الرقية، الرقية النافعة، الرقية الشرعية، ذكروا فيها ثلاث أصول وثلاث شروط مهمة جدا. قالوا أولا ينبغي أن تكون بكلام الله عز وجل وبالأدعية المعروفة النبوية والأفكار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون باللسان العربي المعروف، لا تكون عبارة عن طلاسم أو عن كلام لا يعرف، كلام لا يعرف معناه. هذا الأول. والثاني أن يكون هذا القرآن صادر من إنسان تقي، يعي ما يقول، يتدبر ما يقول، لا يقرأه وهو سارح عنه غافل عنه. ثم أيضا الشرط الثالث وجود المحل القابل. المحل القابل يعني ذلك القلب الذي يستمع إلى القرآن، يستمع إليه بقلب يقظ، بقلب واع، يفهم ما يقول. أما أن تأتي بإنسان وتقرأ عليه القرآن وهو سارح لاهن وهو متلبس بالمعاصي، لا يصلي ويكون قد عصى الله سبحانه وتعالى بمعاصي كثيرة ولم يتم منها، ثم تقول له إنه سوف يتبع بها القرآن، لا يتبع بها القرآن. إنما يتبع بالقرآن من استمع إليه استماع إنسان حاضر القلب وحاضر الفهم، يعتقد ويؤمن بالله عز وجل إيمان جازما أن هذا القرآن هو أنفع الكلام وأحسن الكلام وأفضل الكلام، وأن الكلام الذي يؤثر في الإنسان إذا كان الإنسان يستمع للقرآن بمثل هذا الفهم وبمثل هذه الشروط فإن القرآن ينتفع به، لقول الله عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الصورة الكريمة وصورة قاف من الصور التي يعظ بها الناس ويقرأ على مسامع الناس في المجامع الكبرى وفي الصلوات كما مر بنا عند بداية هذه الصورة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للانتفاع بكلامه وبتدبره وبتعقل معانيه، ولا سيما ما جاء في هذه الصورة الكريمة التي هي صورة قاف. ولعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم بحول الله عز وجل نأتي إلى تفسير الصورة التي تليها وهي صورة الذاريات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. هذا سائل قال، وحتى وصح له خطأه لأنه أراد أن يتعقب على شيء فأخطأ فيه، قال ذكرتم ركعتين بعد العصر والصحيح ركعتين بعد المغرب، يعني لما فسر قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قال والصحيح ركعتين بعد المغرب لأن الصلاة منهي عنها بعد العصر، يعني التنفل إلا ذوات الأسباب. أول الآية لا تشير إلى هذا، قال الله عز وجل قبل الغروب، والصلاة التي تكون قبل المغرب التي قال فيها صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، يعني ثم قال في ثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس السنة، هذه صلاة بعد المغرب، يعني بعد مغرب الشمس، والمأمور به في الآية قبل الغروب. فإما أن يكون هذا التسبيح كما قلنا، والذي عليه أهل العلم أنهم يقولون الصلاة التي قبل الغروب هي صلاة العصر، ومنهم من يقول أن صلاة الظهر والعصر، ومنهم من يقول أنها يعني التي تكون بعد العصر، يعني صلاة ركعتين بعد العشر مباشرة، هذا لا معناه، هذا سنة ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم الركعتان قبل الركعتين بعد العصر. فليس المراد هنا الصحيح كما قال، لا يلزم الإنسان يقول الصحيح، أنا خالفت الآية التي في القرآن، وأنا ما ذكرت من جميع أقوال العلماء أنهم من قال بأنها هي الركعتين التي تكون بعد المغرب، ليس فيها. وسبح قبل بحمد ربي قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فالصلاة التي قبل الغروب إما أن تكون صلاة العصر وهذا أكثر قول أكثر المفسرين، وإما أن تكون هي الركعتين التي بعد صلاة العصر، ولا يمكن أن تكون من يعني الصلاة التي تؤدى بعد المغرب، لأن هذه لا تدخل في قول الله عز وجل قبل الغروب، بل هذه بعد الغروب، لأن إذا غربت الشمس أذن المغرب، فحينئذ يصلي الإنسان. هذا كتوجيه فقط لما قاله السائل. فقط يعني في موضوع إلقاء الدرس الذي بعد المغرب، يعني أنا إلى حد الآن ما زلت أحتفظ بهذا الوقت نظرا للطلب يعني المتزايد على إبقاء هذا يعني الوقت في بين المغرب والعشاء. ما أدري يعني هذا ظني أن الأكثر يساعده هذا، وإن كان كما قلت أنا لو كان بالإمكان يعني أن يكون قبل المغرب فهذا يساعدني هذا، لكن يعني رأيت أن الأكثرية يريدون هذا الوقت بين المغرب والعشاء. لكن المشكل هو أن البعض قد يتعب، يعني كما الآن واحد مجهدي ملاحظة هذا قال يوجد البعض يعني يصارعه النوم، يعني النعاس يطلع ويحبط وكذا، بالك ما مصبح مرقش حتى الأخر بين المغرب والعشاء. نعم هو الذي يلقي ممكن ما يرقش خاطر مشغول بالكلام، لكن الذي يستمع الحق يعني يغلبه النوم، والنوم سلطان، يعني إذا الإنسان غلبه النوم وصارعه النوم ما يستطيع يعني أن يعي، يستمع لكن دون حضور القلب، يعني يلقي السمع وهو غير شهيد، وهذا مانع من الانتفاع. لكن الإنسان يحاول أن يقاوم، إذا ليس غالب النوم يخرج يتوضأ يعاود يولي يصلي ركعتين ويستمع من جديد، يكون هذا أفضل خير ما يقعد يعني يرقد هكذا ويروح له قاعد الدرس، لأن الإنسان إما أن يعني ينام وإما أن يجدد الوضوء حتى يحضر، وهذا حتى في الصلاة، ولو الإنسان أنه غالب النوم في الصلاة ما يصلي، الأفضل أن ينام ثم يستيقظ ثم يصلي، لكن أن يحضر هكذا قال أنا لابد أحضر هكذا ومن بعد أنت تنام في الصلاة ولا في أثناء الدرس ويفوتك يعني شيء وأنت نائم، هذا لا، يعني في وقت الناس تستفيد أنت يعني الفائدة يعني تذهب عنك، وهذا لا يليق، لابد أن تزحم إخوانك في الاستفادة، هم يستمعون فأنت لابد أن تشجع حتى لا يفوتك الفائدة، وإلا الإنسان لا يحضر إذا كان يعرف اللي يرقد الأفضل لا يحضر، مش يحضر وينام يفوت على نفسه الفائدة، وهذا لابد أن نحرص عليه. أنا أذكر مرة يعني لما كنا كما يقال شيء بشيء يذكر في رمضان في مكة، وتعلمون يعني أن ليالي رمضان في مكة ما فيه لا نوم ولا شيء، يعني كلها صلاة وذكر وكذا وحياة يعني معروف، حتى كان الإمام الشافعي رحمه الله كان لما ذهب إلى مكة ويعني أقام في رمضان في مكة، ثم وهو قد عاش في العراق وعاش في بلاد مصر قال كلمته المشهورة في ذلك، قال أيام الناس ثلاثة، قال العيد في العراق، مش عراق اليوم، عراق الماضي، قال والجمعة في مصر ورمضان في مكة، يعني شهر رمضان ليس له مكان يعني أطيب وأنفع وأعظم يعني من حيث الفضل من مكة، فلا شك أن ليالي مكة أيام عظيمة، وكنا يعني بعد التهجد وكذا، كان فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله المكان على قيد الحياة رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، كان عنده هذه الدروس يعني بعد التراويح وعنده الدروس هذه بعد صلاة الصبح، فكنا نحاول يعني أحيانا أن نحضر بعد صلاة الصبح، وكنت لا أريد أن أفوت مجلس من مجالس الشيخ بن عثيمين التي كان يلقيها في مكة، وللأسف الشديد لما كان الشيخ على قيد الحياة وجد بعض الناس للأسف الشديد يعني يتشغلون ويزهدون في هذه الحلقات، يخرج بعد العشاء ويروح يشرب قهوة ولا يقصر كذا، وبعد الصبح يرقد ولا يحضر هذه المجالس، هي كانت مجالس نافعة ومجالس عظيمة، كان الشيخ يسترسل في الإلقاء ما يزيد عن ساعة ونصف أحيانا، يعني بالدرس والأسئلة التي تذكر، كان أحيانا حتى ساعتين حتى للشروق، فكنا نستفيد، لكن يوم من الأيام غلبنا النوم وما استطعنا، يعني حضرنا هكذا يعني قهرا أنا وزميلي وجلسنا نستمع إلى الشيخ في الكلمة الأولى والكلمة الثانية، واحد صبر روحه مكسل هكذا حتى راح لا الدرس ولا شيء، الشيخ بن عثيمين كمل الدرس وكمل الأسئلة ورفد له الكرسي وراح بالك وصلى ركعتين ورقد، احنا نظن نحوس على زميل تاعي نصيب أنا رقد غير بين الأتراك نايم، كانت الساعة التاسعة لا درس ولا شيء، فاتنا ذلك الخير، حتى سقسيت زميلي قلت له انت وين كنت؟ قال لي انا شتكت كسلت انا رحت معك. زاد ايضا قلت انا على الاقل نستفيد منه كاش ما يقول لي كاش ما الشيخ جاوب عليك السؤال ولا لا هو ولا انا. ذهب الدرس وذهبت الفائده. وهذا كله يعني مما يسببه النوم. ولهذا نقول ان الانسان اذا اراد يعني ان يحرص على فائده فلابد يعني ان يقدم لها. يعني اذا كان جيعان ياكل باش بعد ما يشغلش بالجوع عن الدرس. واذا كان مثلا يعرف باللي ممكن ما يقدرش يعني يتبع الدرس يرقد شويه قبل المغرب ولا بعد العصر هكذا ولا بعد الظهر باش يستطيع يكمل وما تروحش منه مثل هذه الفائده. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.